بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المرة السابقة أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث كما تعلمون رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. وقد تكلمنا في المرة السابقة على قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة، المراد بالصلاة هنا المفروض منها وليس أي صلاة. يعني مثلا لو أنهم أقاموا ركعتين من سنة الظهر مثلا، هل يكون بذلك قد أقاموا الصلاة أم المقصود هنا الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة، يقيم، هل المقصود هنا هو الإقامة على الوجه الأكمل؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يقيموها الوجه الأكمل بسننها وكل ما يكملها، أم المقصود فقط إقامة الصلاة هنا أي أدائها بشروطها وأركانها المجمع عليها؟ لا شك أيها الأحبة الكرام أن الإقامة المذكورة هنا هي الإقامة بمعنى المواظبة عليها وأدائها بشروطها وأركانها المجمع عليها فقط، فإن المعنى الآخر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يصل إلى هذه الدرجة، وإنما أمر بمقاتلة حتى تقام الصلاة، ومن أقام الصلاة بشروطها وأركانها والمتفق عليها فقط فإنه بذلك يكون قد خرج من تحت طائلة المقاتلة. إذن فقول صلى الله عليه وسلم هنا ويقيم الصلاة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إقامتها على الوجه الأساسي الذي لا يعني غنى عنه، وهو إقامتها في أوقاتها وأدائها بشروطها وأركانها فقط. نحن الآن في الحديث الثامن من الحديث 40 النووية. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة دليل على قتل تارك الصلاة الذي يتركها كسلا؟ لا شك أيها الأحبة الكرام كما قلنا أن الذي يترك الصلاة جاحدا بوجوبها أو منكرا لوجوبها أو متكبرا على حكمها رافضا أن يكون تحت طائلة هذا الحكم ومطالبا بهذا الحكم، لا شك أنه كافر ويخرج والعياذ بالله عن الإسلام ويستتاب، وإن لم يتوب فإنه يقتل كما هو معروف بإجماع عند المسلمين. لكن ويقيم الصلاة هذا دليل أيضا على قتل تاركها غير الجاحد لوجوبها. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم هل هو يقتل لأنه قد كفر أيضا أم أنه يقتل حدا، يعني الناس عندنا في ترك الصلاة ثلاثة أقسام: قسم قد تركها جحودا فهذا كافر بإجماع ويقتل ردة بالإجماع، القسم الثاني رجل لم يجحد وجوبها بل قال أنها واجبة ولكنه لم يرضى بهذا الحكم واعترض على هذا الحكم وهو بذلك أيضا كافر بإجماع ويقتل ردة بالإجماع. القسم الثالث من ترك الصلاة ليس جحودا بها ولا تكبرا على حكمها ولكنه تركها لأنه رجل كسلان، ففي هذه الحالة هل يقتل؟ نعم يقتل لا خلاف أيضا على ذلك بدليل هذا الحديث، لكن يقتل هذا الرجل الثالث الذي قد ترك صلاة كسلا يقتل لأنه كافر أم يقتل من باب أن هذا حد، كمثلا كما أن الزاني المحصن يقتل من باب الحد؟ اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال أنه كافر كالإمام أحمد بن حنبل وقال أنه يقتل، وغيره من الأئمة الثلاثة أبو مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا أنه عاصم وليس كافر، ولكن طبعا كما اتفقنا أنه يقتل عندهم أيضا ولكن حدا لا ردة. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. طبعا إقامة الحد أو إقامة حد الردة أو إقامة الحد لترك الصلاة كسلا، يعني هذه مسألة طبعا مناطة بالإمام ولا ليست لأحد الناس. أيها الأحبة الكرام، إذا وجدنا من الناس من يصلي وظاهر الإسلام فإننا نقبل هذا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه استأذن في قتل رجل يعني كان يعني يراه من المنافقين أو نحو ذلك، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا حديث صحيح هو البخاري ومسلم. قال الألباني عليه رحمة الله أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة عليها، يعني لو أن إنسان قال أنا كسلان لا أصلي لأني كسلان فأخذ، وخير بين أن يقتل لأنه لا يصلي كسلا وبين أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويحافظ عليها، فاختار أن يقتل فاختار القتل فقتل في هذه الحالة، فإنه يموت كافرا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجرى عليه أحكامه. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأنه هذا الشخص الذي يقول أنه كسلان عن أداء الصلاة ثم يؤخذ ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا اقتلوني ولا أصلي، هذا بلا شك أنه كذاب في دعواه أنه كسلان، ولا شك أنه يعني إنما هو جاهل أو متكبر والعياذ بالله. وإلا فإن أي إنسان عاقل إذا قيل له هذا سيقول طبعا أصلي ولا أقتل، هذا شيء يعني واضح جدا. فلذلك قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله فقتل في هذه الحالة فإنه يموت كافرا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجرى عليه أحكامهم. إذن أرجو أن تكون مسألة الحد على تارك الصلاة هي أرجو أن يكون واضحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال هذا من لا يصلي، والحديث ذكر فيه القتال أمرت أن أقاتل، فكيف فهمنا من الحديث وقد ذكر فيه القتال كيف فهمنا منه القتل؟ فالقتال غير القتل، أنت تقاتل شخصا ويكون هناك حرب بينكما، القتل قتل أن تأتي لشخص وتقتله مباشرة بدون حرب. في الحقيقة أيها الحجة الكرام إن من لوازم المقاتلة القتل، لأن غالبا يكون في المقاتلة قتل أو لأن المقاتلة فيها احتمال القتل. إذن فأرجو أن نكون قد فهمنا هذه النقطة وعرفنا كيف فهمنا من هذا الحديث أن تارك الصلاة يقتل سواء كان تركها جحودا أو اعتراضا على حكمها فيقتل ردة بإجماع، أو كان كسلان فيقتل حدا لا ردة عند بعض العلماء وعند الإمام أحمد أنه يقتل ردة لا حدا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم يؤتي الزكاة، يقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أيضا أي الزكاة المفروضة، ويكون إيتاؤها بإعطائها لمستحقيها أو إلى الإمام ليدفعها إلى مستحقيها. ومن المراد بإيتائها ما يشمل أخذها قهرا، فإن أخذ الزكاة قهرا ممن لا يدفعها يدخل في باب إيتاء الزكاة ويدخل ضمن موضوع إيتاء الزكاة. طب هل هذا الحديث يدل أيضا على قتل مانعها غير الجاحد لوجوبها؟ يعني نفس ما قلناه في موضوع الصلاة، يعني الآن عندنا ثلاث رجال أيضا رجل يقول الزكاة غير واجبة فهذا جاحد بحكمها وهو كافر بلا خلاف ويقتل ردة والعياذ بالله. وشخص قال أن الزكاة واجبة لكن هذا الحكم لا يناسبنا ويعترض على هذا الحكم وأنه يعني حكم كذا وكذا والعياذ بالله يعني يسيء إلى هذا الحكم ويعترض على هذا الحكم ويرفض هذا الحكم فإنه في هذه الحالة يكون أيضا مرتدا يقتل ردة والعياذ بالله. الشخص الثالث يقول أن الزكاة واجبة ويقول أن أنها تلزمه ولا يتكبر عليها ولا يعتاد لحكمها ولكنه لا يخرجها لأنه بخيل، فهل هذا الرجل يقتل أيضا كما قلنا في الرجل الكسلان عن الصلاة أم لا؟ ظاهر الحديث يدل أيضا أنه يقتل، ولكن سيقول قائل ولكن كثيرا من العلماء قد ذهبوا إلى عدم جواز قتل الممتنع عن الزكاة وفرقوا بينه وبين الصلاة. انتبهوا، سيقول قائل كيف أنت تقول أن ظاهر الحديث يدل على قتل منع الزكاة أيضا مع أن كثيرا من العلماء قد ذهبوا إلى أنه لا يجوز قتله وقالوا فرق بين من منع الزكاة بخلا وبين من لم يصلي كسلا. فنقول صحيح، لأنه لما أمكن تحصيل الزكاة ممن امتنع عنها بأن نأخذها منه قهرا بل ونعذره ونعاقبه بأخذ نصف ماله بأخذ شطر ماله معه، عندما أمكن هذا لن يجوز قتله إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك، بخلاف الصلاة فإنه لا يمكن استيفاؤها ممن امتنع من إقامتها. واحد ما بيصليش كسلا، ازاي كيف ستجعله يعني يصلي؟ لذلك يقام عليه الحد وهو القتل. لكن الذي يمتنع عن الزكاة نستطيع ان نعالج الموضوع باخذها منها بقوة بالقهر بل ونعاقبه باخذ نصف ماله ايضا. اذا موضوع الزكاة بخلاف الصلاة، فان الصلاة لا يمكن استيفاؤها ممن امتنع من اقامتها فغلظت عقوبته بقتله إذا لم يتب طبعا من ترك الصلاة كثيرا. ولكن كما قلت أن هناك من العلماء من قال بأنه يقتل أيضا الذي لا يخرج الزكاة كثيرا، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في الممتنع عن الزكاة أنه يقتل لحديث ابن عمر هذا الذي ندرسه. ومذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد أخرى أنه لا يقتل. طيب، بعد أن تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا مني ماذا؟ دماءهم وأموالهم. سيأتي قائل يقول هل نفهم من هذا أن لابد حتى يعصم الدم والمال من هذه الثلاثة جميعا؟ يعني لابد من الشهادتين والصلاة والزكاة وقبل هذا لا يكون معصوما، أم يكفي فقط الشهادتين حتى يكون معصوما معصوم الدم والمال؟ واضح الآن إشكالية السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. مع ذلك هذا أمر مشروط على ثلاثة أشياء، إذا لا يتم هذا الشيء المعلق على هذه الثلاثة إلا بعد أن تتم جميعا. فهل نفهم من هذا أنه لا يعصم دمه وماله إلا بعد أن يأتي بالثلاثة جميعا، ولو أنه شهد فقط الآن بالشهادتين فإنه لا يعصم دمه ولا ماله حتى يأتي بالصلاة والزكاة؟ لا، هذا فهم خاطئ، فإن الشهادتين كافيتان للدخول في الإسلام وعصمة الدم والمال ويعصم بذلك دمه وماله. ولكن إذا دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه بشهادتين فقط هكذا وصار مسلما فإنه إن أقام الصلاة وآتى الزكاة بعد ذلك وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بالصلاة والزكاة وشرائع الإسلام حوسب على ذلك. أرجو أن تكون الإجابة الآن واضحة. إذن هو إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بمجرد ذلك فإنه يصبح مسلما معصوم الدم والمال. ثم بعد ذلك ننظر إذا أقام الصلاة وأتى الزكاة فإن له أيضا يستمر هذا الحكم وتستمر هذه العصمة، وإن لم يقيم الصلاة وأتى الزكاة فإنه يعني قد استبيح دمه وماله على النحو الذي ذكرنا من قبل، من أن تارك الصلاة يقتل، ومن أن منع الزكاة يؤخذ منه المال بقوة، يؤخذ شطر المال، وقيل أيضا بل يقتل إذا منع الزكاة. ومما يدل على أن الشهادتين هما الأصل الذي تثبت به عصمة الدم والمال ويثبت به دخول الإسلام، حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه فإنهم أطاعوا لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإنهم أطاعوا لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم الزكاة، فعلمهم بالصلاة ثم الزكاة. إذن فهنا يوجد ترتيب في هذا الحديث، ولا بد أن نفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها بجوار بعض. وأيضا حديث علي وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة خيبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ده حديث آخر في مسلم، نقرأه مرة أخرى، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها. ومن حقها من حق الذي يهدم هذه العصمة طبعا الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام. إذن فنفهم من هذا أن الشهادتين كافيتين للدخول في الإسلام ولثبوت العصمة ابتداء، ثم بعد ذلك يكون الامتناع عن الصلاة والزكاة كاسرا لهذه العصمة التي ثبتت من قبل، والعياذ بالله. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. واضح من الوضع أيها الأحبة الكرام؟ خير إن شاء الله، أرجو أن يكون واضح. تعالوا أيها الأحبة الكرام لنقطة أخرى، نقطة أخرى في الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهل نفهم من هذا أن غاية المقاتلة وجود ما ذكر فقط، يعني فقط الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقط، وبالتالي من جحد شيئا آخر غير الصلاة والزكاة مثلا، أو جحد باقي الإسلام كلها، باقي أحكام الإسلام كلها، فإنه بذلك لا يقاتل لأن الحديث فقط ذكر الصلاة والزكاة؟ هذا استشكال ممكن يطرأ. واضح؟ هذا استشكال ممكن يطرأ. عندما الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر فقط الشهادتين والصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. معنى ذلك أن لو إنسان مثلا أنكر الحج مثلا أو أنكر الصوم مثلا فإنه يكون معصوم؟ لا. طيب كيف نفهم هذا مع إن الحديث فقد ذكر الصلاة والصوم والشهادتين؟ نقول أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن التصديق بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. انتبه. إذن فشهادة أن محمد رسول الله يدخل فيها التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من جحد شيئا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا خلاف بين العلماء أنه من شرعه صلى الله عليه وسلم يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصوم والحج مثلا، من جحد ذلك فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والعياذ بالله. وإن لم يذكر الصوم والحج هنا، واضح غير واضح؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط في الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فالحديث لم ينص نصا مباشرا إلا على الشهادتين والصلاة والزكاة. فهل نفهم من هذا أن لو جاء شخص مثلا وأنكر الصيام أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة وأقر بالزكاة، ولكنه أنكر الصيام أو أنكر الحج، فإنه في هذه الحالة يكون معصوما لأن الحديث فقط قال الشهادتين والصلاة والزكاة، خلاص ما دام هو أقر بالشهادتين والصلاة والزكاة خلاص فإنه معصوم الدم من المسلمين حتى وإن أنكر الصيام مثلا؟ لا، فإنه لا يكون معصوم لأنه أنكر الصيام. والصيام مثلا من الصيام أو الحج وهذه أشياء أمثلة لمعلومات من الدين بالضرورة لا بد أن يقر بها ولا يمكن أن ينكرها مسلم أبدا، ومن أنكرها فقد كفر. طيب سيقول ولماذا؟ ألست قد شهدت شهادتين؟ ألست قد أقمت الصلاة؟ ألست قد أتيت الزكاة وأقررت بهذا والحديث فقط نص على هذا؟ فلماذا تحاسبوني على أني أنكرت الصيام؟ الحديث علق العصمة فقط على هذه ثلاث أمور. فسنقول له لا يهاب، إن الحديث قد ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الصيام أو الحج. فأنت عندما تنكر الصيام والحج فكأنك لم تشهد أن محمد رسول الله. جيد، سنقول الآن حكم الرافض للصيام والحج نحن قلناه، هل هو من المسلمين ومعصوم الدم أو لا؟ فقد أجبنا قلنا أنه ليس معصوم الدم وليس معصوم النال، ولأنه قد خرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. طبعا مسألة الأسماء هي مسألة حساسة، لكن نحن نقصد الآن كلام بصفة عامة أنه بذلك عندما اعترض ورفض الصيام أو الحج إنه بذلك لا يكون مسلما. نحن قلنا هذا أن من أي رفض الصيام أو رفض الحج فإنه كافر، والموقف معه هو أن يقتله إمام المسلمين لأنه قد خرج وارتد والعياذ بالله، ومن بدل دينه فاقتلوه، وعلى إمام المسلمين أن يقتله لأنه خرج عن دائرة الإسلام برفضه للصيام أو رفضه للحج لأنه جحد هذا ولم يصدق هذا أو اعترض على هذا الحكم ورفضه ولا يريده وتكبر عليه. يعني أنا أتكلم عن من رفض الحج والصيام مثلا واعترض عليهما ولم يؤمن بهما، هل هو معصوم الدم أو لا؟ وهل هو من المسلمين؟ قلنا لا لا، لأنه بذلك يكون قد كفر شهادة أن محمد رسول الله ويكون بذلك قد خالفها. وكذلك يجاب على هذا النقطة أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع الأحكام، فالذي ينكر الصلاة فالذي ينكر الصيام أو الحج أو الحجاب أو نحو ذلك من الأحكام الثابتة من الدين بالضرورة فإنه قد دخل في هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون معصوما الدم والمال لأنه بذلك يكون قد خرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. واضح من واضح. الآن تعالوا إلى من امتنع، تكلمنا عن من لا يصلي ولا يزكي، تعالوا الآن نتكلم نفس الموضوع في من يتعلق بالحج والصيام. خلاص تكلمنا وقلنا أن الذي ينكر الحج والصيام أنهما ليس واجبان، هذا كافر ومرتد يخرج عن دائرة الإسلام وليس معصوم ولا، وكذلك من أقر أنهما واجبان أن الحج والصيام واجبان ولكنه اعترض على هذا الحكم وقال أن هذا حكم وعياذ بالله مثلا رجعيا أو لا يناسب هذا العصر، وأنه يعني اعترض على هذا الحكم وتكبر عليه، أنه أيضا كافر ومرتد وليس معصوما على أمير المؤمنين أن يقتله. لكن تعالوا الآن إلى من أبى أن يصوم أو يحج، لأنه ليس جاحدا بوجوب الحج والصيام، وليس متكبرا على حكم الله، ولكنه لا يحج أو لا يصوم مثلا لأنه فسلان أو بخيل أو نحو ذلك. فما حكم هذا الشخص؟ هذا الشخص يعني قد ذهب كثير من العلماء لأنه ليس كافر. ما الموقف معه؟ عرفنا الموقف من تارك الصلاة أنه يقتل حدا أو ردة كما قلنا، ترك الصلاة كسلا. وعرفنا الموقف ممن منع الزكاة بخلا أنه تؤخذ منه بالقهر والقوة، ويؤخذ معها نصف ماله شطر ماله بالقهر والقوة. طيب ما الموقف ممن امتنع عن الحج والصيام؟ نقول أيها الأحبة الكرام أن الممتنع عن الحج والصيام هذا إما أن يكون شخصا مفردا، يعني واحد شخص لوحده هكذا مثلا منفرد ممتنع، وإما أن تكون مجموعة متكتلة رافضة أن تؤدي الحج والصوم، وتقول أنها مثلا كسلانة أو أنها كذا أو كذا. إذن لو كانت مجموعة وطائفة ممتنعة عن أداء شعائر الحج والصوم مثلا، هذا التعامل معها يكون بطريقة، والتعامل مع من لم يؤدي الحج والصيام ولو كسل مثلا وكان فقط شخصا واحدا أو شخصا منفردا ليس ضمن مجموعة ممتنعة، فإن له تعامل آخر. واضح؟ فتعال الآن إلى حكم الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة كالحج والصوم، فنقول حكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على الصلاة والزكاة، يعني الحج والصيام كالصلاة والزكاة يقاتلون عليها إذا كانوا طائفا. ومن أدلة ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وأيضا حديث في صحيح مسلم وفيه جزء يقول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك، إلى آخر الحديث الشريف. وكذلك أيها الأحبة الكرام كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان، وفيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخضت المساجد وإلا غزوتكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن شهاب عن حنظلة عن علي بن الأسقع أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. انظر، وصوم رمضان. هذا الذي ذكرناه أيها الكرام عن قتال الطائفة الممتنعة، مجموعة هكذا ممتنعة عن أن تصوم، متكتلة متجمعة، طائفة متكتلة متجمعة تقاتل هذه الطائفة المتجمعة طبعا بشروط، وأيضا لا ندخل الآن في تفاصيلها، لكن نريدكم أن تفهموا أن هناك فرق في التعامل بين طائفة متكتلة ممتنعة وبين واحد فقط لا يصوم أو لا يحج. فإذا كان الممتنع فردا واحدا، يعني فردا ليس مجموعة، فالحكم في هذه الحالة مختلف فيه بين العلماء. فمثلا مذهب مالك وأحمد في تارك الصوم أنه يقتل، ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يقتل، ويستدل على عدم قتله. طبعا الذي ترك الصيام جحودا هذا يقتل لأنه كافر كما قلت، طيب أو اعتراضا على هذا الحكم، لكن نتكلم الآن في من ترك الصيام كسلا وكان فردا، يستدل على عدم قتله بحديث جبريل الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه مقاتلة من ترك الصوم. وطبعا المسألة خلافية كما قلنا. وقيل إن تارك الصوم يحبس ويمنع الطعام والشراب. وأما موضوع الحج فروايتان عن أحمد، رواية بأنه يقتل من ترك الحج كسلا مثلا أو بخلا مع قدرته ولا يريد وامتنع عن الحج، وقيل في رواية أخرى أنه لا يقتل. وأكثر العلماء على أنه لا يقتل لكون الحج عندهم على التراخي. يعني على التراخي؟ ما معنى على التراخي؟ يعني لا يجب على الفور. إذن هذا حكم أو التعامل إذا كان الممتنع فردا واحدا. واضح أيها الأحبة الكرام؟ الآن الكلام عن من امتنع عن الصيام والحج وكان فردا واحدا أو كان مجموعة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإذا، ولم يقل فإن فعلوا ذلك. هل هناك حكمة في أنه استعمل حرف إذا ولم يستعمل حرف إن، مع أن المقام في الكلام مقام إن وليس إذا؟ لأن إذا تكون للشيء المحقق الذي تحقق، الذي يعني المحقق الذي يعني خلاص لا شك فيه. وأما إن فإنه في الشيء المشكوك فيه. أقول لك إن نجحت فسوف أعطيك هدية، يعني مشكوك إن تنجح لا. لكن إذا قلت للشخص إذا جاء غدا فسأعطيك مثلا هدية إن شاء الله، طبعا لا شك أن غدا سوف يأتي إن شاء الله. واضح؟ فإذا للأمر المحقق وإن للأمر المشكوك فيه. أن يفعل الناس ذلك، فإذا فعلوا ذلك، فإذا قال فإذا فعلوا ذلك أنهم يفعلوا هذا فعلا، يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، أن الناس يفعلوا هذا، أمر محقق أم أمر مشكوك فيه؟ أمر مشكوك فيه، فقد يسلم فعلا ويشهد وقد لا يشهد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا، يعني كأنه أمر محقق. فكيف إذا نفهم هذا؟ نقول هو غير محقق هذا الشيء أن يفعلوا هذا فعلا ويشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. صحيح أنه غير محقق لكنه متوقع، لأنه قد علم إجابة بعضهم فعلا، وأن بعض الناس فعلا شهدوا وآمنوا ودخلوا وفي الإسلام وأقاموا الصلاة والزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غلب هؤلاء الناس لشرفهم، غلب هؤلاء الناس لشرفهم، يعني اعتبر أكن الناس فعلا خلاص يسلموا بتاع، مع أن مجموعة فقط التي أسلمت، لكن اعتبر أن هذا أمر محقق، يعني غلب هؤلاء الناس على باقي الناس الكفار لأنهم أشرف من الناس الكفار. فكأن الناس أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن طائفة منهم وهي المؤمنين قد آمنت فعلا وشهدت وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقال فإذا، يعني هذا أمر محقق يعني لبعضهم وهو يغلب على الباقي لشرفهم، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم. أو قد يقال إن هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا مكان إن، يقال إن هذا من قبيل التفاؤل بإن الفعل منهم سوف يحدث إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، فعلوا ذلك أي أتوا به، ونحن الآن ندرس الأمر بدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، ذلك هذا كلمة ذلك تعود على ماذا؟ اسم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب وهل كل هذا فعل حتى يقول مثلا فإذا فعلوا؟ هل هذا كله فعل أم منه ما هو قول مثلا كالشهادتين، ومنه ما هو قول وفعل مثل الصلاة، ومنه ما هو فعل فقط مثل الزكاة؟ إنه قول وفعل وفعل فقط وقول فقط. إذن فالمقصود بالفعل ذلك ليس فعل أي الفعل فقط، ولكن إذا أتوا به، إذا أتوا بالشهادتين، فيعم عندئذ ما هو قول فقط كالشهادتين، وما هو مركب من قول الفعل وهو الصلاة، وما هو فعل محض وهو الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني أي حفظوا، عصموا مني أي حفظوا ومنعوا. والعصمة لغة المنع، والعصام الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع تيان الماء. وأما اصطلاحا فالعصمة ملكة نفسية، واحد عنده عصمة. يعني ايه عنده عصمة؟ يعني عنده ملكة نفسية تمنع من الفجور والمخالفة. وقيل صفة توجب امتناع عصيان موصوفها، يعني صفة في الإنسان تمنعه من العصيان. طيب هل المقصود بالعصمة في الحديث عصم المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ طبعا المقصود المعنى اللغوي اللي هو المنع يعني، ومنه العصام الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيانا، فهو ممنوع، فدماؤهم ممنوعة محفوظة وأموالهم كذلك. واضح؟ طيب عصموا مني أي من جهة ديني أو فمي، يعني ديني يمنعني من أن أتعرض إليهم. خلاص إذا فعلوا ذلك، يعني إذا أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلاص وأقروا، فإنهم ممنوعون بحكم ديني. ومن جهة ديني أن ديني لا يمسهم ولا ينالهم في دمائهم أو أموالهم في شيء إلا بحق الإسلام. أو عصموا مني أي من جهة فمي، فلا أتكلم بفمي في حقهم لأنهم معصومون. أو أنهم عصموا مني أي من أتباعي، يعني من أتباعي، فإن أتباعي وصحابتي والمسلمين من بعدي والمسلمون من بعدي لا يستطيعوا أن أو ممنوعون من أن ينالوا من دماء من دخل في الإسلام، بل خلاص يعني لا يتعرض أحد لمن دخل في الإسلام، لا يتعرضون له في ماله أو دمه. عصموا مني دماءهم، المراد هنا بالدماء النفس، النفس الأنفس، فالمراد بدماءهم أي أنفسهم. وهذا من قبيل التعبير بالجزء وإرادة الكل، يعني أحيانا يكون هناك تعبير بجزء ولكنك تريد كل الكل. الله سبحانه وتعالى عندما قال فتحرير رقبة، فهل مقصود تحرير رقبة رقبة أم كل نفس كل العبد؟ كل تحرير كل العبد، ولكن هنا التعبير بالجزء والمراد الكل. فكذلك الدماء والمراد بالدماء وهو الدماء لجزء، فالآن تم التعبير بالجزء وهو الدماء والمراد الكل وهي النفس كلها. وبالتالي فلا يحل التعرض للأنفس بضرب الرقاب أو سفك الدماء أو غير ذلك. طيب وأموالهم، الأموال جمع مال، والمال هو كل ما يصح إيراد البيع عليه، يعني ممكن يتباع ويشترى. إذن فالمال الأموال جمع مال، وهو كل ما يصح إيراد البيع عليه. قال صلى الله عليه وسلم عصموا مني، من هم الذين عصموا؟ الكفار الأصليين من أهل الكتاب أو غيرهم، أو المسلمون الذين تركوا الصلاة والزكاة، كل هؤلاء إذا شهدوا وطبقوا هذا الحديث فقد عصموا. واضح؟ مرة أخرى سنقول مرة أخرى عصموا من؟ من الذي عصموا؟ المسلمين أصلا؟ المسلمين أصلا لم يكن هناك أمر بمقاتلتهم، إنما الكلام عن مقاتلة الذين الكفار الأصليين أو غيره أو أهل من أهل الكتاب والمشركين أو المسلمون، ولكنهم الذين يتركون الصلاة والزكاة. إذن فعصموا أي الكفار الأصليين من أهل الكتاب والمشركين مثلا، وأيضا المسلمون التاركون للصلاة والزكاة، هؤلاء جميعا لو فعلوا هذا الحديث وفعلوا بما جاء في هذا الحديث فإنهم بذلك يكونوا قد عصموا حينئذ بمقتضى هذا الحديث، عصموا دماءهم وأموالهم. ومن هنا نفهم توقف عصمة دم الكافر وماله على الدخول في الإسلام، وتوقف عصمة دم المسلم وماله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. مرة أخرى سنفهم من هنا توقف عصمة دم الكافر وماله على الدخول في الإسلام، وتوقف عصمة دم المسلم وماله على أن يقيم الصلاة وإيتاء الزكاة. مسألة مهمة، هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ يعني لو واحد حلال الدم إذا ماله أيضا حلال؟ لا طبعا. مثال واضح ومشهور، الزاني المحصن يرجم أو لا يرجم؟ يرجم. إذن بيستباح دمه أو لا يستباح دمه؟ يستباح دمه. لكن هل ماله يكون حلال مهدر ليس معصوما؟ خطأ. بل إن ماله يكون لوارثه أو لورثته، وكذلك القاتل فإنه حلال الدم ولكن حرام المال، فإن ماله سيكون لورثته بعد أن يقتل. الحديث يقول فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم الله تعالى. فهنا ذكر الدم مع مع ماذا؟ مع المال. إذن فكأن الحديث يتكلم عن المرتد الذي كان حلالا الدم والمال كلاهما، وليس عن من هو مستباح إلى الدم فقط. إذن فغلب هنا المرتد في الكلام، أو يحمل الكلام على أن هناك من هو حلال الدم والمال فعلا غير الكافر، مثل من قتل وزنى معتقدا أن الزنا حلال أو القتل حلال والعياذ بالله، فإنه بذلك يكون مرتدا خارج عن الإسلام، ولا عصمة لدمه وماله معا جميعا. فيقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى، على الله وحسابهم على الله، على هنا بمعنى اللام أي إلى الله، يعني حسابهم إلى من؟ إلى الله. إذن حسابهم إلى الله، وليس المقصود على الله يعني واجب على الله، فإن الله لا يجب عليه شيء، إن الله لا أحد يستطيع أن يلزمه شيئا سبحانه وتعالى، بل هو الذي يلزم عباده ما يشاء. نقول عليك أن تدرس، إذن على هنا بمعنى يجب عليك. فهل حسابهم على الله يعني حسابهم يجب على الله؟ لا، لا نقول هكذا، ولكن المقصود أن حسابهم إلى الله تعالى هو الذي يحاسبهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعلى ولم يقل بإلى الله، ولكن قالوا حسابهم على الله، هذا إشارة وإيماء بأن حسابهم واقع لا محالة، كالواجب واقع لا محالة، كما أن الواجب الشيء الواجب واقع لا محالة، فكذلك حسابهم واقع لا محالة، ولكن لا نقول أنه حسابهم على الله أي بمعنى يجب على الله. وهذه العبارة وحسابهم على الله تشير إلى أن الحكم على الناس يكون في الدنيا باعتبار الظاهر، فالعصمة تثبت للناس متى جاءوا بسببها وهي الشهادتين ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أما باعتبار البواطن والسرائر فحسابهم على الله تعالى، لأن المطلع على القلوب والبواطن. خلاص، فنحن نتعامل مع الناس في هذا الموضوع على الظواهر، أما القلوب فلا أعلمها إلا الله. طبعا إذا ظهر منا علنا ما يهدم هاتين الشهادتين أو إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة، فإنه بذلك نحكم عليه بعد أن هدم الشهادتين مثلا، أو هدم الصلاة بأن استهزأ بها مثلا، أو هدم الزكاة بأن جحدها مثلا بقوله وظهر هذا منه، نكون هو بذلك مرتدا وحكمنا عليه بالردة، لا بسبب بواطنه بل لشيء ظاهر منه. أما إذا شهد الشهادتين وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يظهر لنا منه شيء يخالف هذا، فإننا نترك البواطن والسرائر إلى الله، فحسابه على الله تعالى لأنه وحده المطلع على القلوب والبواطن. فمن أخلص في إيمانه وأحسن في عمله كان مسلما في الدنيا والآخرة، ومن لم يخلص في إيمانه ولم يحسن في عمله وكان منافقا والعياذ بالله في باطنه، أجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين ما لم يظهر لنا نفاقه، ولكنه في الآخرة يكون والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. ورب عاص في الدنيا في الظاهر، رب عاص في الدنيا، نقول للناس ونقول ونذكر أنفسنا أن ربما تجد أنت شخص في الظاهر يعصي الله عز وجل، ولكنه قد يصادف عند الله خيرا كثيرا فيتوب مثلا، فيتوب الله عليه مثلا، وبالعكس فقد يكون شخص ظاهر الصلاح فلا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى بسبب فساد عنده في باطنه. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واضح أيها الحجة الكرام أو لا؟ إذن فهمنا الآن عبارة وحسابهم على الله تعالى. بعد هذا أيها الحجة الكرام نريد أن نقف بعد أن شرحنا الحديث شرحا تفصيليا، نريد أن نقف بسرعة جدا على بعض الفوائد والفرائد من هذا الحديث الشريف. فنحن نستفيد من هذا الحديث الشريف أن إجراء الأحكام في الدنيا تكون على الظاهر. وتأمل مثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، يعني حتى يأتي الفجر ويأتي الصباح، فإذا سمع أذانا أمسك عن قتالهم، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح حتى يعامل الناس على بواطنهم. وهذا الحديث ثبت في صحيح البخاري ومسلم، يعامل الناس على ظواهرهم، وهذا الحديث ثبت في صحيح البخاري ومسلم، لأنه احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام بدون علمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يكف عن قتالهم حتى لا يسمع أذانا ولا يعلم أنهم أسلموا، فبذلك بعد ذلك يقاتلهم. والحديث أيضا رد واضح على من قال أن القتال إنما شرع في الإسلام من أجل الدفاع فقط، وهذه نقطة خطيرة لابد أن نتأملها، وهي أن القتال في الإسلام لن يشرع من أجل الدفاع فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الغاية التي شرع من أجلها القتال، وهي حمل الناس على الإيمان بالله وإقامة شرعه، وذلك في حالة إعراضهم عن الدعوة وصدهم عن الدعوة، فينتقل بذلك الجهاد وبهذا القتال في سبيل الله، ينتقل به إن شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالجهاد إذن أحبتي الكرام هو أحد السبل الرئيسية المشروعة لأمة الإسلام للقيام برسالتها تجاه العالمين وللشهادة عليهم يوم القيامة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا ينبغي أن ننهزم نفسيا أمام الحملات التي تأتي على الإسلام وعلى المسلمين اليوم، فإن القتال في سبيل الله مشروع للدفاع ومشروع أيضا لنشر دين الله وإزالة العقبات من طريق دعوة الإسلام. طبعا هذا الجهاد المشروع الذي تتحقق فيه شروط مشروعيته ويكون جهادا مباركا شرعيا يفتي علماء المسلمين بأنه جهاد شرعي. كذلك أيها الأحبة الكرام، في الحديث رد على من ظن أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار الآخرة حتى وإن فرط في شعر الإسلام وشعرائه. هذا الحديث يبين هذا، ويبين أنهم أن من فرط في شعر الإسلام وشعرائه فربما يدخل النار. واضح أيها الأحبة الكرام؟ لا، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عصى وفرط في شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة وقصر فيها وصلى الصلوات قضاء وليس أداء وفرط فيها مثلا، أو قصر في أداء الزكاة وعصى الله سبحانه وتعالى في شرائع الإسلام، فإنه ربما يعذب، هو داخل تحت المشيئة، فربما يعذبه الله سبحانه وتعالى بسبب معصيته، وربما يعفو عنه إن لم يغفر له الله وإن لم يرحمه. نسأل الله يرحمنا، إن لم يغفر الله لهذا العاصي ويرحمه ويرحمه فإنه سيدخله النار، ولكنه لا يخلد في النار بل يعذب في النار بقدر معصيته إذا لم يغفر الله له. طبعا كما قلنا يعذب في النار بقدر معصيته، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم. أستودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا.